بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هبني حويت كنوز المال قاطبة، أليس غاية حاويها إلى العطب؟ لا خير في هذه دنيا وإن سلمت، ولا سلامة من هم ولا نصب. أودت بأحمد خير الخلق ثم رمت، وصيه بسهام الغدر من كثبي، وأفرغت شمها بالمجتبى حسن، ومزقت صنوه بالبيض والقبض، وبزت البضعة الزهراء نحلتها، وبزت البضعة الزهراء نحلتها، وإغثها بعد رد الصدق بالكذب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول إمامنا محمد الجواد صلوات الله وسلامه عليه، المؤمن يحتاج إلى ثلاث، المؤمن يحتاج إلى ثلاث: توفيق من الله، بعد وواعظ له من نفسه، وقبوله وقبوله النصح ممن ينصحه. طبعا الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه من الأئمة الثلاثة الذين هم تحملهم مسؤولية الإمامة مقتبل العمر، وهم شنو مدة إمامتهم كانت قصيرة. واحد من هؤلاء الإمام الجواد، الثاني الإمام الهادي، والثالث الإمام المصلح الأكبر عجل الله تعالى فرج. فإحنا عندنا كتاب من الكتب الرائعة والراقية اسمه تحف العقول، تحف العقول، هذا سيرة مقتضبة للنبي والأئمة، وكل إمام ضمن ترجمته أحاديث من تراث الإمام، كل إمام له وصايا نصائح أحاديث. هذا الحديث الذي قرأته هو من تراث الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، لما يقول بأن المؤمن ثلاث أشياء هو بحاجة إليها. قرأت النص الآن مع المضمون. ثلاث أشياء المؤمن يحتاج إليها، وطبعا الإمام الجواد رسالته من خلال هذا الحديث والأحاديث الأخرى هو صياغة الإنسان الفاضل، الإنسان بمضمونه لا بمظهره. مو كل إنسان إنسان، أكو عدنا ناس، أكو عدنا نسناس كما يقول الأديب، أو كما الإمام الرضا عليه السلام ينسب إليه، هذه الأبيات تنسب للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: لبست بالعزة ثوب الغنى فصرت أمشي شامخ راسي. بعدين يقول الإمام: لست إلى النسناس مستأنسا لكنما أأنس بالناس. إذا رأيت التيه من الغنى، سلأبيها الطويلة، شنو ناس شنو نسناس؟ تقرأ في ديوان أحمد شوقي شاعر: جاذبتني الثوب العصي وقالت أنتم الناس أيها الشعراء. الناس يعني النمط المفضل، فقد انت يعني تلاحظ عيناك شخصين، وربما واحد مظهر مظهر جذاب، شكلا لباسا بعد هيئة، والثاني مثلا شوية بسيط لهذه الحالات. فمن أخطاء الإنسان أن يقيس المخبر بالمظهر، وهذا خلاف الواقع خلاف الدقة. ليش؟ لأن التجربة تقول الناس مخابر، شنو؟ لا مناظر. الناس مخابر لا مناظر. في الواقع النمط المفضل هم الناس. الإمام الرضا يقول لست إلى النسناس. سمن النسناس هذا المريض، مريض شكل سليم لكن يعاني عقد، وترى الورى بيض الوجوه نضارة وقلوبهم سود كليل أقسط. فتلاحظ أنت مثلا أبو العلاء المعري رحمه الله، أبو العلاء المعري شي يقول؟ يقول عجبت للناس يدعى كلهم بشرا بالشكل بالمنظر، عجبت للناس. هو بالكم يمي عجب، هو يتعجب. أبو العلاء المعري يقول عجبت للناس يدعى كلهم بشرا فذا ملاك وذا يدعى كشيطان. هذا يجود على العاني فيطعمه، وذاك يسلب خبز الجائع العاني. راتب أموال البلد، خزائن البلد، وبعد يركض على ذيل السمشة ياخذ من حق الفقير يحطه بجيبه. ذيل سمشة هو يلحق الفقير ياخذ من حلقه يطلع. شوف انت يعني يركز ابو العلاء المعري. هذا يجود على العاني فيطعمه. هذا هو همس شكل شكل انسان، لكن يحرم نفسه من اجل شنو؟ ان يطعم الجائع. هذا أكو حديث للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، موجود بنهج البلاغة بالفصل الأخير الحكم. الإمام أمير المؤمنين يقول هاي الناس بالحالة العامة هم متساوين، لكن يقسمهم الإمام يقول ذول الناس اللي تشوفوهم لا تنخدعون بيهم. فقاعد ويحاكي الصحافة، يحاكي الإعلان، يحاكي الدنيا، لكن هو باطن جيفة ما عنده التزام بأي قيم. هذه عبارات معسولة وحركات مدبلجة. الإمام أمير المؤمنين يقول الناس، يقسمهم يقول أربعة أشكال. شي يقول الإمام سلام الله عليه؟ يقول سخي وكريم وبخيل ولئيم. ثم يبين الإمام يقول أما السخي هو الذي يأكل ويعطي، بس هو يأكل لكن ينطي، وأما الكريم الذي لا يأكل ويعطي. لما تقرأ بالقرآن ويؤثرون على أنفسهم وهم أهل البيت، ثلاثة أيام بس ماي يعطون طعامهم أسير مسكين فقير. الإمام يقول السخي يأكل ويعطي والكريم هو الذي لا يأكل ويعطي، أما البخيل هو الذي يأكل ولا يعطي، وأما اللئيم لا يأكل ولا يعطي. لا يأكل ولا يعطي، وهالنماذج هذه واقعا ذول هم الظاهر معنى الآية خسر الدنيا والآخرة. يسوي لك انت اكل، لا يحرم حتى نفسه حتى يجمع يخليه للآخر. وهنا ايضا خلي اقرأ حديث لأمير المؤمنين سلام الله عليه، قيل يا أبا الحسن من أشد الناس حسرة يوم القيامة؟ فقال حسرة رجل جمع مالا لغيره فصار العبء على ظهره والمهنأ لغيره. طيب، إذن الناس حينما ننظر إليهم يتساوون، لكن الباطن الدفائن تختلف. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من خلال هذه الأحاديث يردون نظافة الباطن، نظافة المضمون، تهذيب النفس مو تهذيب الجسد. سهل الإنسان جسده يغسله وينظفه ويلمعه وينقحه، لكن صعب بناء الداخل تهذيب النفس. صعب علي أن يلتزم بالحق بالصدق بالوفاء بالحب للآخرين، هذا مو شيء سهل. التواضع مو شيء سهل. المؤمن يحتاج إلى ثلاث. أول وحدة توفيق من الله. هنا يأتي يعني هنا يجي سؤال أو شعور يتولد أن التوفيق هذا كيف التوفيق من الله؟ الله عز وجل خلق البشر وقالهم على كل ونفس وما سواه. أنت تريد منا تريد منا ونفس وما الله ما عنده ابن خاله حتى يفضله او ابن عام يفضله. ناس كلهم على حاله واحده، اعطاهم عقل قال لك كيف زين. فكيف التوفيق يجي من الله؟ احنا نقرا بالقران ايها الاخوه ايها الشباب ايات عديده ان الله يهدي عند هذه القدره، والله لو شاء لهدى الناس جميعا زين، لكن الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وأعطاه حجر الأساس وهو الفطرة. طال فطرة، وهذه هي أكبر منحة بدائية من الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. هذه هي نقطة البداية. فكيف احنا نجي نفهم كلام الإمام الجواد توفيق من الله؟ شلون؟ نعم، شوفوا احنا تلاحظون هذا بالجامعة بالنسبة الى الطلبة الجامعيين، حتى بالثانوية نلاحظ احنا الأستاذ يجي الى الصف 50 طالب 60 طالب، يطرح المادة المحاضرة ويشرح المواد، وامام الصبورة وما عليه ان خلال 50 دقيقة هو يؤدي هالحصة بنجاح. لكن شوف بين هالخمسين يشعر الأستاذ أن 4-5 عندهم استعداد، عندهم استعداد وعندهم تقبل أكثر، فيروح في زاوية أو عند غرفته مكتبة الخاص، ذول 4-5 هناك يختلي بيهم، يزودهم بمعلومات أوسع. هذا مو معناه أنه جاي يفضل ذول على البقية، إنما إقبالهم استعدادهم يشجع يفتح للباب أن يتعامل وياهم بعطاء أوسع. ما من شك أن هذا الإنسان إذا أقبل على الله، وأنتم سامعين الأحاديث، يا ابن آدم من دنا إلي شبرا دنوت إليه ميلا. بس المهم للإنسان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هم يجي أحيانا سبحان الله بشكل يعني عفوي، بشكل شو تسميه، واحد يسميه تشانس زين، أو بدافع تحرك الغيرة على المعتقد. طرق على كل طرق هداية الله وتوفيق الله متعددة، بس هي يريد يحتاج البداية أن تكون من العبد. بس ولو ثواني شوية يصفى في ضمير مع الله سبحانه وتعالى. سامعين اعتقد انتو احد علماء النجف الاشراف اسمه الشيخ جعفر الجناجي، بعدين سموه كاشف الغطاء. طبعا اسرة كاشف الغطاء لقبها كان الجناجي بسبب هذا الشيخ وكتابه، عند كتاب ضخم اسمه كشف الغطاء، صارت الأسرة كاشفه، شيخ محمد حسين كاشف، شيخ هادي كاشف، أسرة بالعشرات علماء. شيخ جعفر الجناجي هذا رجل من يعني ايش اقول لك، من اولياء الله ذاك زمانهم، من الأبدال، من أوتاد التقوى، عين مريضة على كل قالوا له روح إلى بغداد للعلاج. رجل عالم هيبة وقوة منحني، اجى زار الكاظمين، الله يقسم لكم وإيام. خلص من الزيارة بيد ورقة، هذا عنوان الطبيب، عادي شنو هذا هو ايه. ما جاي البغداد، جاء النجف. أخذ تاكسي، قال له وديني هذا الطبيب. سايق التاكسي من ذول المعادين لأهل البيت، شاف هذا ما يمدل، جاب إلى باب مومس مفضوحة، نزل، قال له هاي الباب هذا الطبيب. شيخ هم إجا دق الباب. هذه المرأة عدها من فوق نافذة، شافت وإذا رجل، شنو التناسب، رجل عالم بهالسن، هي هم شابة، ونزلت فضل، قالها أنا جاي على هذا الطبيب. وهذا السائق نزلني هنا، شوف كيف هسه. هذه أمس بالليل شمسة ويا فرد دقيقة أو نص دقيقة، صار عندها اختلاء مع ذاتها مع ضميرها. قالها بني هذا مو بيت الطبيب، قالت له هذا الخبيث جابك هنا، هذا ما أراد إلا أن يهينك عداء للباسك ولي على كل هيكلك. وإذا صارت هالحادثة أن تحرك عدها الشعور بالغيرة على دينها، قالها انت شنو هنا؟ قالت له هذا جابك هنا لهالغرض. واذا الشيخ دمعت عينه راحت، لبست عبايه واجت اخذت سايق وقالت له توصل الى المكان الفلاني، ثم طلبت من الشيخ ان تتوب على يده، وجاءت إلى النجف وعاشت أواخر أيام حياتها تخدم بالحرم خدامة. على أي حال، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. الله يوفقنا، يوفقكم، يوفق شبابنا إلى العمل الصالح، إلى القرب من الله سبحانه وتعالى. التوفيق أنواع، واحد موفق بعمره، عمره قصير، لكن بهالعمر القصير هو يغني البشرية بالأعمال الصالحة. واحد موفق بابنه، يرزق ولد صالح، يكون الولد هذا يستقبله على باب الجنة، يكون سبب نجاته. واحد يوفق بأمواله، مو كل مال مال، لا، أكو مال يكون وبال، وأكو مال موفق. المال الوبال الذي يقطع رجلي من المسجد، هذا مال، هذا وبال. مال الذي يقطع رجلي من الحسينية والمأتم، هذا مو مال. إذا المرء، شوف الإنسان مرة يملك المال ومر في الحقيقة والواقع المال يملكه، يملك المال إذا كان يصرف يغضب شنو نزواته، لأن الإنسان القرآن يقول وتحبون المال، ما قال غير المال، ما قال القرآن بهالصورة ولا قال القرآن بهالصورة إن الإنسان ليطغى الرؤاه استغنى. هاي بالنسبة للمال، على كل هو نوع من الجهاد أن الإنسان يقحم غريسته وينفق المال، وإلا يصبح هو عبد للمال. أبو ذر الله رضوان الله عليه، أبو ذر معاوية قاعد يتخلص منه، شلون شي يسوي لهذا؟ صاح إلى غلام من غلمانة هاي بالشام، قال لا شوف أيطيب لك أن أعتقك؟ قال لا إيه. قال لهذه صرة بيها 10,000 درهم وديها لهذا أبو ذر، فإن استطعت أن يأخذها، لأنه شنو أنت تلاحظ صحيفة الصبح تحكي شكل، يوم الثاني يحكي شكل آخر، صحفي شنو يروح لصاك، صاك يوصل للباب من أموال الفقراء والمستضعفين. فلما وقف شاعر يشتم عبد الملك ابن مروان، قال عبد الملك للوليد ابن اقطع لسانه، فظن احدهم ان ياخذ سكينه، قال لا اقطع لسانه ودي له لقمه دسم سكت. فيقول لمعاويه لهذا الغلام، قال له شوف روح بس هذا اقنع ان ياخذ المبلغ، انت بعد حر. الجميل جواب ابو ذر، ربما انا وياك ترى نتعرض لها الشغله، تجي عروض بس تعال احكي باطل، امدح طغاة، اندعي الطغاة، هذه وين شفت قال لي ادعي، قلت له خطيب الحسين يتحول الى داعية للضلال، يروج للجيب، شنو على اي حد. فيجي هذا الغلام الى شنو ابي ذر، يا معون عدي آخر المطاف، قل خذها ففيها عتقي، ولك يا معود خذها، خلي أنا خذها ففيها عتقي، قال وفيها رقي، أنت تخلص أنا أطيح بالفخ. هذا المال الذي يقيد للإنسان خنجة منا، هذا مو مال، هذا وبال. إذا المرء لم يعتق من المال نفسه تملكه المال الذي هو مالكه. ألا إنما مالي الذي أنا منفق، وليس لي المال الذي أنا تاركه. هاي نخاطب ربعنا، نخاطب أنفسنا، قل لي يا عمي المن يكافئك، المن تتعدى بين المقابر، خلي إذنك اسمعهم شي يقولوا لك، انت وبين المقابر تمشي هدوء، تسمع هذا منا يقول لك ولك ركضنا أزيد منك يا مقرود، وهذا يقول له دباوعنا ترى سيارتي كانت أغلى من سيارتك، هسه هنا واحد ما حد يسأل عنه، لك يا عمي اوعوا، والقرآن يصيح فاعتبروا، وحسبنا عبرة عبراء ما فعلت بأنجم الدار عليها توفيق من الله بعد وواعظ له من نفسه، واعظ من داخل نفسه وهو منه ضميره وجدانه. المؤمن يحتاج دائما، لأن النفس أمارة بالسوء والإنسان أسير المشتهيات، نفس تمني، يحتاج إلى ما نسميه بالمناعة. شنو هذه المناعة؟ الواعظ من داخل النفس. شي يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: عباد الله، كفى بالموت واعظا وبالأجل حارسا. يا إمام من الأئمة، تمر بتراثة تشوفه يؤكد على شنو؟ أن الإنسان دائما يخلي قضية الموت بين عيني. إذا خلاها ما أعتقد فد ليلة يأخذ الأرق، ولا فد ليلة يعيش مغموم، ولا يتحسر يوم من الأيام، لأن الأماني طويلة. لكن لما يخلي الإنسان هذه الخاطرة أمام عينه، فمر الإمام علي سلام الله عليه على قوم يضحكون ضحك، نظر إليهم الإمام قال: وكأن الموت على غيرهم كتب. ذولب يا عالم، وكأن الموت على غيرهم كتب. لذلك تفتح نهج البلاغ خطبة 211، شي يقول أمير المؤمنين: أيها الناس، أسمعوا دعوة الموت آذانكم، أسمعوا دعوة الموت آذانكم، إن الزاهدين في الدنيا تبكي قلوبهم وإن ضحكوا، ويشتد حزنهم وإن فرحوا. الحديث الآخر: من لم يكن لنفسه واعظ لم يكن له من الله زاجر. كل احنا أيها الإخوة، أنا وأنت والأعلى من عندنا باستثناء المعصومين، بس كل احنا مهما كانت طاقاتنا مواهبنا كمالاتنا، نحن بحاجة إلى الموعظة. أنا بحاجة إلى، أنت بحاجة، وأحيانا قد نحصل الموعظة من أفراد قد لا نرى لهم قيمة، لكن تحصل الموعظة. مطلوب من الإنسان أن ينمي هذا الرادع من نفسه. من لم يكن له من نفسه واعظ فليس له من الله زاجر. هذا الذي نفسه يكون توعظ. كان أحد الأثرياء، والحديث عن ثروته طويل ما يعني يستهلك وقت، اسمه ابن باشباز، يروها المؤرخين. هذا ضرب على كل ما كان عنده، أصلا حياته و أمورها قلبها رأسا على عقب. وإذا أخذ يعيش حياة جدا يعني وجيزة، فديوم سألوه قالوا له أنت أكو مؤمن غيرك؟ قال لا. حضرت مجلس خطيبي تحصل صارت يعني مقابلة إلى كوية؟ قال أبدا. كل هذه أنا مو يم العوالم، شنو اللي أحدث عندك هذا التغيير أو ما تسميه بالثورة انقلاب؟ قال في الواقع هذا الانقلاب الذي حدث في حياتي موعظة من من قطوة. شو تسمون القطوة؟ بزون صندوق مترى هذا إلى 100 اسم. هي بزون هير يقولون واحد كامش لبزون وصادف واحد بكم اشتريت الهير، ثاني يقول له بكم اشتريت الخيدل. هذا من اجتمع 10-15 كل واحد قال هذا غالي، راح للسوق ولا فلس لزم من ذلك. قال له ما اكثر اسماءك واقل ثمنك، شو دروح غرضي؟ شوف قال لهم هذا ابن باشباز. قال لهم في الواقع هذا الانقلاب من هالحيوان هذا. شلون؟ سولفنا. قال انا اقعد اتغدى، يجي هذا الحيوان اعطيه قطعة لحم ياخذها ويروح، يروح يجيني بعد دقائق فأنطي قطعة لحم يأكلها. ثاني مرة، ثالث مرة، لا هذه بيها معنى. ليش أول ما أنطي ما يأكل ياخذ يروح، ثاني مرة يأكل؟ يقول هذا أوجد عندي هاجس أن لازم أعرف شنو القضية. طيت قطعة لحم هو راح وأنا وراء، عبر هذا الحائط راح منك إجى للخربة دخل إلى غار، دخلت للغار وإذا سنور أعمى، أعمى ما يتحرك، هذا يجي يودي له طعامه بعدين ياكل. يقول انا تاملت قلت هذا الحيوان بهالزاويه المحد يدري بيه، الله سخر له هذا الحيوان فاثره على نفسه، مو اول مره هو ياكل ثاني مره ياكل. الله الذي تكفل لهالمخلوقات هو يتركني يجي بعد افرهد واظلم وادجل واحتال؟ المن ما تقول لي المن؟ اموالنا لذوي الوراث نجمعها، ودورنا لفناء الدهر نبنيها. واحد ياعد عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول للإمام أنا مهموم. قال له ليش؟ قال له أولادي. جاوب الإمام قال له أولادك بين أمرين، إما أن يكونوا أعداء لله فليس لك أن تهتم بعدو لله، إذا ابنك عدو لله التجمالة تجمع له فلوس تتحمل مسؤوليات لا نوم لا راحة لا حساب كلم له توفر له. أولادك بين أمرين، إما أن يكونوا أعداء لله فليس لك أن تهتم بعدو لله، وإما أن يكونوا أولياء لله أظننت أن الله يضيع أولياءه. أنت أشفق علي من الله سبحانه وتعالى. وواعظ له من نفسه بعد الثالثة، وقبوله النصيحة ممن ينصحه. المؤمن عند أرضية واستعداد أن يصغي للنصيحة ولو من عدو ولو من إنسان دون مستوى. ولذلك يجون الحكماء، أساتذتنا الحكماء شنو يقول لك؟ يوجد في الأسقاط ما لا يوجد في الأسقاط. أنت لا تأخذك العزة بالإثم، نصيحة أصغيلها استمع لها. كانت تجي رسائل للإمام رضوان الله عليه، أي أنا حاضر هناك سنة 1985، تجي رسائل للسيد الإمام عنده فبرها من وقت يوميا يفتح الرسائل أو يفتحوا لي يقدموها. هذا اللي يفتح الظرف ويقدم الرسالة، فتح الظرف ضحك، قال له السيد تضحك؟ قال له سيدنا هذا طفل عمره 8 سنوات كاتب لك نصائح. سيد ابتسم قال ايه جيب هذا قبل الكل اقرا واجاوب واشكر اذا فيها ما ينفعني. يعني احنا على اي حال مشكله الانسان احيانا يسمع النصيحه ويدري بها بس يقول دروح انت تنصحني وانت شنو تنصح؟ ويدري بها النصيحه هذه، خذ النصيحه ولو من النصيحه. وقبوله النصح او النصيحه ممن ينصحه. وعدنا من صفات المؤمن متقابلا انه ينصح، من الأمانات المعنوية نصيحة المؤمن لأخيه المؤمن. إن شاء الله تبقون كربلاء وتزورون أبو الفضل العباس. زين لما واحدنا يدخل لحرم العباس يلزم الكتاب يزور، شي قل لأبي الفضل العباس؟ وأشهد أن لك قد بالغت بالنصيحة. هذه اشتهر بها أبو الفضل. وأشهد أن لك قد بالغت بالنصيحة وأعطيت غاية المجهود، فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء. بعد وأشهد أن لك قد واسيت أخاك، حتما عندكم حوائج أنا عندي حوائج. باب الحوائج أبو الفضل العباس. وأشهد أنك قد واسيت أخاك فنعم الأخ المواسي لأخي، أي مواساة أعظم من وقوف أبي الفضل العباس. يا الله يا باب الحوائج، من وقوف أبي الفضل العباس على المشرع أخذ الماء بكفه، أحس ببرد الماء وكبده يتلظى عطشا، حس الماء بيده بارد، صاح يا نفس من برد الحزين هوني وبعده. يا الله لا كنت أو تكون هذا حسين شارب المنون وتشربين باردا المعين، يا بيحاج الماء موته العين، تدمع عينيه عيناه تدمعان خاطر الماء، يا حاج الماء موته العين، يا ماء العذب ليش قطعت بينا، عسلك عسلك من بعد لوعة سكينة، تمور من جميع الأرض تعدم. هذه لوعة سكينة هي في ذهن أبي الفضل العباس، لذلك لما وقف الحسين عند مصرعه أراد نقله إلى المخيم، يعتبر أبو الفضل لأسباب، واحد من الأسباب يقول أبا عبد الله وعدت سكين بالماء وإني لمستحق منها، يجاوب الحسين يا خويا إزاد سكنة من الماء، تجي يا أمي ذيلي لو تشد أحزان، يا خويا من العطش رادت تجويا، اليوم نامت عيون بك لم تنام وتسهدت أخرى، فعز منامه. يا الله اللهم صل وسلم على إمامنا صاحب العصر والزمان، واكحل نواظرنا بطلعته. اللهم لا تدع لنا في هذا المكان الطيب والجمع الطيب مذنبا إلا غفرت له ذنبه، مريضا إلا عافيته، صاحب حاجة إلا قضيتها، غائبا إلا أرجعته إلى أهله صحيحا سالما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل أعداء الدين، أيد وسدد علماءنا العاملين الماضين من مراجعنا خصوصا الإمام الراحل، اللهم زده درجة بعد درجة. إلى أرواح أموات المستمعين والمؤسسين ثواب الفاتحة مع الصلوات.